وبعدين قال لنا حكاية بقى: ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيس. فلما جم فصلوا قال: ده الساحرات. قال: ليه؟ لو ما في ساحرين. فاضطر بعض المفسرين يقول لك: لا، الاستعاذة من النفوس الساحرة، سواء كانت لرجل ولا امرأة، يعني النفوس اللي بتسحر. طيب مشينا من ده، نفذت من الحكاية دي. النفاثات في العقد ان فسرناها بانهم الساحرات او السحرة على اطلاقهم، هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصورة، وموقفا من شر حاسد اذا حدث في الصورة الثانية. نعم، ليه؟ ايوه، ومن شر حاسد، يعني من شر حاسد اذا حدث، الآية الثانية من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حدث. قال لك الآية السورة دي جابت لنا حتتين اتنين وقف العقلانيون فيهما، يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل؟ فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضية عقلية عنده. وانكروا الحسد برضه لانه لم يخضع لقضية عقلية. والمدرسة العقلانية دي زي ما بيقولوا عنها كان لها نية حسنة، نية الحسنة ان في بداية العصر الحاضر والنهضة، وكون جذبنا بريق النهضة والعلوم الجديدة للشرق الاسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب، فتنت العقول بهذه الاشياء. وبعد ذلك جاء الاسلام في بعض قضايا الغيبية، فاراد هؤلاء العقلانيون ان يقربوا المسائل العقدية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء، فصاروا يؤولون فيها، وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخلها تحت نطاق التجربة. ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة لما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إمام بإله ولا أبدا خلال. مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها، زي ما قلنا هل هناك كهرباء روسي وكهرباء أمريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء، الامر اللي داخل للتجربه واللي داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه خلاف. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده، يبقى الدين ده ملوش لازمه. لكن انت ما دام تدينت وامنت بان في اله قوي وله قال كذا وله كذا وله كذا، يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجه على ما خلق. خلق اشياء وانت ما تعرفهاش، ويطمئنك العقل نفسه على سلامه هذه القضيه، أن كثير من الأشياء لم تكن داخلة تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربة، وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربة. إذا كان حج الزمان من قديم من 10 قرون لما عشان قرر أن فيه ميكروب، والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الإيه، ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الآن وسيلة للمؤمن في أنه عقله ما هوش حجة في أن يحكم على وجود الأشياء لأنه أدركها، ولا يعتقد بوجود أشياء حين لا يدركها. نقول له: لا، كن منطقي مع عقلك، فإنك الآن قد شهدت بوجود أشياء، هذه الأشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها، وأصبحت الآن مشهدا. فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك، الأشياء اللي كانت غيب زمان ثم صارت مشهدا الآن تجريبيا، لماذا لا تكون وسيلة لك؟ على أن يقول لك: يا إنسان، عقلك ما هوش مقياس في فهم الأشياء، بل إن عقلك بيفهم منها على قدره، وكل يوم بتزيد أشياء جديدة، فخذ من هذه مقدمة على أن عقلك ما يكونش هو الحكم على الأشياء. عقلك ليس له إلا أن يوثق ذلك، أصدر ذلك عن الله أو لم يصدر، وبعد ذلك كيفيتها أو تعقلها المسألة مش القضية. القمة قضية القمة أن تؤمن بإله قوي قادر، وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش؟ قال، تبقى أنت تأخذ زي هو ما قال، وبعد ذلك ابحث، فاهتداء عقلك لبعض الأسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالأشياء التي جمع. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين: نوع مستور هو في علم الله، ونوع في غيب الله.

يقعدوا يعملوا لنا كل ساعة ويخلوا حياتنا كلها نكد. إنما هم فاهمين أنهم إذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصورة تحكمهم. فلو تنبه الإنسان إلى أن الصورة حكمت ويجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عامل الصورة تحكم خلاص انتهي. فالصورة لما تحكم يدل حنة من الايه. ولذلك يسمون خناس. يسمون ايه؟ خناس. الوسواس الخناس. اللي يتنبه له يهرب منه واللي يغفل عنه يظهر له. ايه وليه؟ لان في قانون هيحكمه ايضا. فده الضمان اللي ربنا عامله لنا. اذا ما دام من الممكن ان يكون هذا فعنصر الشيء لا يتحكم فيه وانما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته. لو انه بيعطي كل حاجة ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمة. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر فيستطيع ان يعطي للادنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الاقوى. وبعد ذلك يعطيها لك. ولكن يقول لك دي فتنة هتستعملها حديدك طغيان حديدك جبروت لان تكافؤ الفرص هيختل وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئة. يبقى اذا لا على هذا لا مانع ان يوجد السحر. لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال فهو ده بقى الكلام. هو لا يؤثر في حقائق الاشياء ودي سبق ان شرحناها في مسألة قصة سيدنا ايه سيدنا موسى. سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لان الجماعة بتعطي عن سحرة. القرآن يروح مدي اشارات يقول لك ايه سحروا اعين الناس مش كده؟ اكن السحر تخيل للرائي وحقيقة المرء واحدة مش كده؟ يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. تخيل بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا البروفة امامه لانه هيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجه عن السحر. قال له لا اعمل البروفه دي قدامه زي ما بتجيب فريق الكوره وتقعد تمرنه. قال له ايه اللي في ايدك دي؟ قال له عصا. قال له دي بتعمل بقى كذا كذا. قال له القيها. فالقاها بقت حيه. طبعا ما دام تبقى حيه لازم يبقى. ايه اللي فاوجس في نفسه خيفه موسى؟ ليه بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما القى انا لم اعلمه سحرا وانما علمته قلب حقائق. فالحقائق في الحقيقه عنده صارت العصا حيه لكن الساحر ما تصيرش العصا امامه حية فظل عصا والمصدارة يرونها حية. فلا اذا فاوجس في نفسه خيفة موسى ادتنا اللقطة الطبيعية. مدام اوجس في نفسه خيفة موسى يبقى ده مش من الساحر. قلب لحقيقة الشيء. ولذلك لما راحوا ليكم فرعون وقالكم وإلى اخره وبعدين موسى القى العصا قالوا امنا بمين؟ برب موسى وهارون. برب هارون وموسى. تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى. يعني كان موسى ساحر احنا سحر والساحر يرى الشيء على حقيقته واحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها. انقلبت في حقيقتها حية. يبقى إذا المسألة مش منا. المسألة دي من قوة ثانية تقدر تطلع بالحقيقة. قالوا أمنا برب هارون وموسى. الله انتقلوا نقلة كبير. طب ولما ليه ما قالوش زي ما قال فرعون إنه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قالوا لك لأن دي مش من طريقتهم خالص. فلما تغيرت الحقيقة قال لك لا ده مش سحر ده لمسألة راجعة ثانية لقوة ممن يخرب الايه من يخرب الحقائق. اذا فالسحر تخيل فقط. تخيل هذا التخيل يديك حقيقة على ان الشيء لكن اذا جيت بحقيقة الشيء تجده لم ايه تجده لم يتغير. مسألة قضية اخرى عايزين برضو نتعرض لها وهو مسألة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الاعصم. المسألة وردت في البخاري. فلما ثبت في البخاري بقى على العين والرأس يقول يجوا الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحب دي مسألة يعني تشككنا في فيما جاء به شككنا فيما جاء به. نقول له شككت فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل لأن مهمته من طبيعة العقل وعمر السحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية. ولذلك سيدة عائشة بتقول حتى يخيل إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل. وما دام يخيل له يبقى ما تحققش. يبقى ما تحققش. طب يقول لك ولماذا كان مسألة دي تيجي كده؟ يقول لك لأن كيد الكفار كان نوعين. نوع علما وده شأن القوس يواجهك.